علشان أحبك. أيوة عاملي مشكلة بجد مش عارفة أحبك. في حتة غرور هكسرها فيك علشان أحبك. أيوة عاملي مشكلة بجد مش عارفة أحبك. مش كل كلمة تقولها تنهيها بأنا جنبك ومهما كلمك ما انتش هنا. مش كل كلمة تقولها تنهيها بأنا جنبك ومهما كلمك ما انتش هنا. علشان أحبك. أيوة عاملي مشكلة بجد مش عارفة أحبك. مش عارفة أحبك.